أما بعد، فيا عباد الله، استعرضت معكم في الجمعة المنصرمة كيف أن هذا الإسلام بدأ غريبا وعاد غريبا، واستعرضت معكم حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الإمام أحمد، والذي يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته، وأن تسمعوا وتطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم استعرضت معكم ما أخرجه أبو نعيم من قول أحمد بن عاصم الأنطاكي، قال: إني أدركت زمانا عاد الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق غريبا كما بدأ. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وذكرنا الاختلافات، ومن جملتها الاختلاف في قضية الغناء. وقلنا أيها الإخوة الكرام: الغناء نوع من الشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا تعريف الشافعي عليه رحمة الله، وهو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مرفوع، وفي رواية أخرى مرسل، ولكنه بإسناد جيد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه قبيح كقبيح الكلام، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. واستعرضت معكم أن الفقهاء قالوا: يباح رواية الشعر إذا اشتمل على أمور حددوها، وقد قالوا: هو، أي الشعر المباح، ما كان خاليا من فحش وزور ومنكر، ولم يحرك الشهوات الكامنة في الصنفين من تطلع الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، ولم يكن من رجل إلى امرأة، ولا من امرأة إلى رجل، ولا من أمرد إلى الصنفين. وذكرت لكم أمثلة من الأشعار المباحة في الحجيج وفي الأعراس وفي الوعظ وفي الزهد، كل ذلك ذكرناه، وفي أشعار الطبيعة التي تدلك على صنعة الصالح، على صنعة الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، إذا أدركنا هذا المعنى، فإن الشعر المباح ولو كان في وصف الزهد أو في وصف الحج أو في وصف العرس، إذا دخله عارض محرم حرم، إذا دخله عارض محرم حرم، إذ قد يدخل الغناء المباح عارض محرم، فعندئذ يحرمه الشرع، عندئذ يحرمه الشرع. إخوتي الكرام، فتعالوا نستعرض هذه المحرمات أو العوارض المحرمة التي إذا دخلت على الشعر المباح حرمته. هكذا فهم علماؤنا، ولذلك إذا رأيت الأئمة يمدحون الشعر في جانب أو الغناء، وهو كما قلت الغناء نوع من أنواع الشعر موزون مقفى، فإذا رأيت العلماء يمدحونه من جانب ويذمونه في جانب، فاعلم أنما يمدحون الشعر أو الغناء المباح، فإذا حرموا حرموا الغناء أو الشعر الذي دخله العارض المحرم. فما هي هذه العوارض المحرمة؟ السلف فهموا أنه إذا كان في الشعر المتغنى به وصف لفحش أو لامرأة على الخصوص فإنه ينقلب حراما، فإذا خلا من هذا لا حرمة فيه كحرمة فيه. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو من أشد الأئمة الأربعة تحريما للغناء، إذ أنه يقول إن سماع الغناء أي المحرم فسق، والتلذذ به كفر. هذا قول أبو حنيفة وهو أشد الأئمة في هذا. تراه إذا سمع صوتا حلالا بعيدا عن الأشياء المحرمة يفرح. فقد روي عنه أنه كان له جار ينشد كل يوم في الليل بيت من الشعر يتغنى به. هذا البيت هو قوله: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. وتأتي ليلة لا يسمع فيها أبو حنيفة هذا البيت من جاره. قال: ما بال جارنا؟ قالوا: سجين في سجن الأمير عيسى. فذهب أبو حنيفة إلى الأمير عيسى وتوسط عنده في إخراج جاره. قال: ما اسمه؟ قال: والله لا أعلم، إلا أن اسمه عمرو، لكن ما تبقى من الاسم ما أعرف. فأمر عيسى إكراما لأبي حنيفة أن يخرج من السجن كل رجل اسمه عمرو إكرام. فأخرج الرجل. قال: هذا. ثم التفت أبو حنيفة إلى الرجل قال: هل ترانا أضعناك؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هل أضعناك؟ قال: كلا. قال: فاذهب فعد إلى ما كنت عليه، يعني ردد هذا البيت فلا حرج في هذا. أضاعوني. وأبو حنيفة هو الذي يقول عن سماء الغناء، عن سماء الغناء المقترن بالأعراب أو بالأشياء المحرمة فسق، والتلذذ به مع استحلاله كفر. إخوة الكرام، العارض الأول أن لا يكون في الشعر فحش ولا منكر ولا كلام موجه إلى امرأة بعينها. ثمة هذا فيما ورد عن سفيان ويرويه عنه تلميذه الزبير بن بكار، قال: أتى محمد بن جامع إلى مكة حاجا، فأخذ يوزع مالا كثيرا، وكنا بحضرة سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه من كبار السلف. قال: على ما يوزع ابن جامع المال؟ على أي شيء يعطي هذا المال؟ قالوا: على الغناء، يغني الناس فيعطوه. قال: ماذا يقول؟ ماذا يقول في هذا الغناء؟ قالوا: يقول: أطوف في البيت مع من يطوف، وأرفع من مئزر المسبل. قال حسن: إنها السنة لا حرج في هذا. أطوف في البيت مع من يطوف وأرفع من مئزر المسبل. قال حسن: إنها السنة بارك الله فيه. ثم ماذا؟ قال: ثم يقول: وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزلي، أي من كتاب الله. قال بارك الله فيه: جميل وحسن أن يسجد إلى الله عز وجل ثانيا لكتاب الله عز وجل. ثم ماذا يقول؟ قالوا: يقول بعد ذلك: عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. قال: ويحه، أفسد الخبيث، أفسد الخبيث. ثم قال: لعله يريد حلالا حلالا. التمس له العذر. إذا سفيان لما رأى الحسن قال حسن، ولما اقترن الغناء بعارض محرم قال أفسد الخبيث، أفسد الخبيث. إخوة الكرام، بالله عليكم، هل من إعلام في العالم الإسلامي إلا ما رحم الله يطبق هذا الشرع؟ قولوا أنتم. بالله عليكم، هل في عرس من أعراسنا يطبق هذا؟ الملتزم يجبر من أهل الزوجة على أن يضع الأقل مسجل وفيه من الغناء ما هو أشد من البلاء. سفيان استنكر أن يقول عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة الكلمة، فما ظنك بغناء تحرك فيه الشهوات من الشيوخ الذي فرغت مدخرته؟ ثم بعد ذلك يأتي هذا الغناء الذي يتلصص عليه شبابنا وبناتنا، فيحمل ويحملن على العادة السرية التي يعلم الله يأتيني من أخبارها ما لا أستطيع بعده أن أنام. أيها الإخوة المسلمون، عودوا إلى الله، اذكروا هذا وارحموا أنفسكم وأولادكم وبيوتكم. هذا هو العارض الأول، هذا هو العارض الأول. أما العارض الثاني أيها الإخوة الكرام، فهو أن يكون مع الغناء ولو الغناء المباح، ولو وصفت الكعبة أو ذكرت الحج أو ذكرت العرس أو ذكرت الوعظ، ثم كان مع ذلك آلاف لهو محرمة أو مجالس فسق كعادة الخمارين، فإنه عندئذ ينقلب الشعر المباح حراما، حراما ولو كان شعرا مباحا في وسط الكعبة أو الشوك، ثم غنيته على الآلات أو في مجالس الفسق كجلوس الخمارين ولو تغنوا بشعر، فإنه ينقلب عند ذلك حراما، ينقلب حراما. قال علماؤنا: والذي لا خلاف عليه أن الغناء المباح إذا اقترن بآلات اللهو المحرمة أصبح محرما، أصبح محرما. إخوتي الكرام، وقالوا كذلك: فإذا صحب الشعر المباح معازف وأوتار انقلب محرما، لأنه من عادة الأشرار ولأنه كذلك من صنع الفجار. هكذا قال علماؤنا، هكذا قال علماؤنا. إخوتي الكرام، هذا قول الجميع، والشافعي عليه رحمة الله الذي أنشد الشعر لما وصل من العراق إلى مصر، ترك بغداد، فسألوه ماذا قال؟ قال: تركت في بغداد شيئا يقال له التغدير، التغدير يفعله الزنادقة. لماذا؟ ليشغلوا به الناس عن القرآن الكريم. وما هو التغدير يا شافعي عليك رحمة الله؟ التغدير أشعار في الزهد يتلوها منشد أو شاعر، ويضرب الحاضرون بخضيب على نغمات الشعر وأوزانه، يضربون بالخضيب على نطع، على جلد أو على وسادة قاسية، حتى يتلاءم ذلك مع نغمات الشعر. قال الشافعي: تركت في بغداد هذا التغدير، والذي فعله الزنادقة أي الدهريون الذين لا يؤمنون بالله. لماذا يا شافعي؟ ليشغلوا به الناس عن كتاب الله عز وجل. يقول ابن جماعة عليه رحمة الله، يقول بعد أن ذكر قول الشافعي، يقول: ما بال الشافعي رحمه الله، ليس الشافعي، يا ليس شعري، لو نظر الشافعي إلى زماننا وآلاتنا ولهونا، ماذا يقول الشافعي في هذا؟ إذا قال في الضرب القضيب على النطع إنه من صنع الزنادقة، فماذا يقول عن أشعارنا وعن حالاتنا وعن وعن وعن؟ نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. إخوتي الكرام، الآلات لم يرخص إلا بالزهد، لم يرخص إلا بالزهد. وقد ورد عن ابن تيمية عليه رحمة الله قال: حتى الزهد لم يجتمع ولم يتداعى صحابة رسول الله، الرسول ولا صحابته، ولا اجتمعوا على طرف بكف أو بيد. ما قالوا دعوا سوي حفلة واجمعوا، لا، وإنما جاء ضرب الدف عرضا. امرأة سوداء جاري قالت يا رسول الله أنا نذرت، إذا ربك الله سالم من الغزو أن أضرب بالدف. فقال نذرت، قال اضرب، ضربت بالدف ضربت. دخل أبو بكر بقي الصبر، دخل عثمان، دخل عمر، فوضعت الدف تحت مقعدها وجلست، وجلست خوفا من عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إن الشيطان ليخافك. إذن ما تداعوا، ما اجتمعوا تعالوا نسوي كذا نضرب الدف أبدا، وإنما كان هكذا عرضا. وفي العرس لما كفت عائشة امرأة قال هل أرسلت من يغني؟ قالت يا خلق أرسلي، فإن الأنصار يحبون اللهو والغناء. واستعمل الدف في العرس لا حرج فيه من قبل النساء فقط، ويكون ذلك لسويعات في أول الليل، مو ثلاث أيام أربع أيام. تقرع الدنيا وتزيد مرض المريض، وتقطع قيام الليل على من يقوم، ثم تخرب على قارئ القرآن، ثم تريد أن تحتفل بها، تريد أن لا حرج. السنة الإشهار اضرب بالدف للنساء زين بهذا لا حرج. الزينة تدل على أن هنا عرس، وهذا يكفي في الإشهار لأن الإشهار من السنة. إخوتي الكرام، أما الأمر الثالث وهو العارض كذلك المحرم، فهي أن لا يعرف الرجل بالغناء ويسمى به ولو كان مباحا، أو أن يأخذ عليه أجر. هذا محرم. لو رجل احترف الغناء ساوى صنعته لكن يغني بأسعار الزهود، هذا حرام، لأنه حرفة، أصبح حرفة له. قال علماؤنا لأنه رضي بأخس المكاسب وأقبح الطرق. فما ينبغي للمسلم أبدا أن يحترف هذه المهنة التي وصفها علماؤنا بأنها من أخس المكاسب وأحقر الطرق كذلك. قال علماؤنا فإذا عرف الرجل بالغناء وسمي به فقيل المغني فلان أو المغنية فلانة، فإن ذلك حرام للمغني أو المغنية ولمن يستدعيهما كذلك. لمن يستدعي ذلك، لأنك رضيت به وأتيت، وهو هذا منكر نص عليه الشارع الحكيم. إخوتي الكرام، فينبغي أن ننتبه إلى هذا حتى لا نقع في المحرمات، وإن أحدنا لا يدري متى يأتيه أجله، فكيف يلقى الله تبارك وتعالى على معصيته. ورحم الله ابن القيم عندما قال ومن حيل الشيطان ومصايده الغناء الذي احترفه البعض واستعملوا به آلات اللهو، فإنه بذلك يصطاد قلوب الغافلين والجاهلين ليبعدها عن كتاب سين عن كتاب رب العالمين، ويقربها إلى مزامير الشيطان وكيد إبليس. إخوتي الكرام، هكذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قد يتغنى أحدهم في بيته ببيت من الشعر أو بيتين ليسلي نفسه بدون آلة وبدون ذكر فحش، فهذا لا حرج فيه. وقد كان عمر حتى المتشدد، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه استأذن عليه مرة فسمعه يتغنى في بيته ببيت من الشعر فلا حرج فيه. وما من أحد من الصحابة إلا قال الشعر أو سمعه أو سر به، إذا كان ذلك من باب المباح الذي يحرك القلوب إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، كان يقول عنه إنه أصدق بيت قالته العرب. إخوتي الكرام، فهل نعود إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بسرعته حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو راض عنا. عندئذ أيها الإخوة ننجو إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح، قال: يأتي على أمتي زمان، إنه سيأتي على أمتي قوم يستحلون فيه الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. ما معنى هذا؟ يستحلون، يعني كانت قبل ذلك حراما فيستحلونها فيستحلها والحرير والخمر والمعازف فنسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إخوة الكرام، وقال علماؤنا: ويحرم إنشاد الشعر حتى شعر الحج أو شعر الوعظ إذا كان مع الرجال نساء، إذا كان مع الرجال حتى، يعني الأشعار الوعظية لا تباح إذا كان هناك اختلاط. وإنك لتعجب كيف يسير الناس في الشوارع وقد قدموا آلاف اللهو ثم تلتها الرجال ثم النساء. أو تظن أيها الأخ الكريم أن الناس في الشارع ينتبهون إلى الآلات أو إليك؟ لا والله، وإنما ينتبهون إلى الصف الثالث. ولذلك الفقهاء راعوا هذا الأمور، فلننتبه إلى هذا أيها الإخوة الكرام. واعلموا أيها المسلمون أنكم في شهر الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومن معاني الهجرة التي قصدها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: والهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. فأدعوك إلى أن تهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من هذه القادرات حتى تكون على طريقه يوم القيامة. ثم داع فأمن، اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون. أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.